والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون